السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا إلى خير. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة الحضور، مع اللقاء 30 من شرح مجلة الأحكام العدلية، ووصلنا في شرحنا إلى شركة العقود، وكنا في المحاضرة الماضية قد تحدثنا عن الشرائط العامة لشركة العقود، ما ينتظم شركة المفاوضة وشركة العنان أو العنان. اليوم سنفصل في حكم كل شركة من هذه الشركات. كما تعرفون أن الشركة قد تكون شركة أموال أو شركة أعمال أو شركة وجوه. نعيد، الشركة قد تنعقد على 3 أوجه. قد تكون شركة أموال فالعقد يكون على المال، وقد تكون شركة أعمال، وقد تكون شركة وجوه. في شركة الأموال يعني تكون الشركة على تقديم المال، تقديم المال والاشتراك في المال، عفوا اشتراك في المال من أجل الحصول على الربح، ويقتسمانه بينهما بما اتفقا كما سنبين. إذن شركة الأموال يكون اشتراك في المال، شركة الأعمال اشتراك في العمل، وشركة الوجوه الاشتراك في الوجه. يعني لا يوجد لا مال ولا عمل، إنما يوجد وجاهة سمعة. وهذه الشركات الثلاث عند الحنفية تنعقد على صورتين أو على ناحيتين، إما تكون مفاوضة أو عنانا، إن أن تكون مفاوضة أو عنانا. إذا تحققت في كل واحدة من هذه الشركات الثلاث شروط المفاوضة، وهي التساوي في رأس المال والتصرف والدين والكفالة، التساوي في رأس المال والتصرف والدين والكفالة، يعني هي شركة مع كفالة، شركة مع كفالة، بحيث كل واحد من الشركاء يكون كفيلا ووكيلا، وكيلا وكفيلا. فهذه تكون ماذا؟ وكان فيها التساوي، يعني تساويا في رأس المال والدين والتصرف، الطرفان يعملان ولكل منهما حرية التصرف في العمل الشركي مطلق التصرف، فتكون مفاوضة، تكون مفاوضة. أما إن كان رأس مال أحدهما أكثر من الآخر، أو كان لأحدهما المال والعمل وللآخر المال فقط، أو كان لأحدهما أكثر حصة من الربح وللآخر أقل من ذلك، فهي عنان وليست مفاوضة. فستجد الآن هناك مفاوضة الأعمال، مفاوضة الأموال، مفاوضة الوجوه، وهناك عنان شركة العنان، عنان الأموال، وعنان الأعمال، وعنان الوجوه. والحنفية يفرقون بذلك، كون إذا كان أحد الفريقين في الشركة له أن يتصرف بما ليس للآخر، فهنا لا يوجد ماذا؟ لا يوجد كفالة، ويتصرف بما ليس للآخر، وكل واحد منهما ماذا؟ هو وكيل عن الآخر وأصيل في نفسه، فهذه شركة عنان وليست مفاوضة. وسنجد إذا اختلت شركة المفاوضة اختل شرط من شرائطها تنقلب عنانا. تمام، هذا هذه الصورة العامة عند العلماء. طبعا العلماء بالمجمل شركة المفاوضة التي قال بها الحنفية لم يقل بها لا الشافعية ولا المالكية ولا الحنابلة. الشافعية لم يقولوا بالمفاوضة كما تعرفون، لا يجوزون المفاوضة ولا الوجوه ولا الأعمال، لا يجوز من الشركات إلا العنان بشروط يعني صورة من صور العنان يجيزونها، باقي الصور لا يقوم جوازها. والمضاربة هي تدخل في الشركة من حيث العموم، لكنها ليست لا من شركة الأموال ولا الأعمال ولا الوجوه، هي شركة. نعم، إذن الحنفية انفردوا بصورة من صور الشركات وهي شركة المفاوضة. وافق المالكية يقولون بالمفاوضة، نعم، لكن ليست بالشروط التي وضعها السادة الحنفية. يقولون تجوز شركة المفاوضة ولا يشترط التساوي في رأس المال ولا الأعمال ولا الكفالة، كل يضمن في حدود نصيبه في الشركة. يعني على هذا الشكل المالكية قالوا بشركة المفاوضة، لكن لكن لكن هذه الصورة قال بها المالكية هي عبارة عن شركة العنان مع كفالة، واضح؟ أما شركة الأعمال فقد قال بها الحنفية والحنابلة، وأجازها المالكية إذا كان العمل جنسا واحدا، يعني كشركة النجارين وشركة البنائين وشركة الحمالين وشركة الحدادين والصباغين والدلالين، جائز عند الحنفية والمالكية والحنابلة. يجوز أن يشترك ثلاثة أو خمسة أو عشرة ألا أن يعملوا يتقبلوا العمل، مثل اليوم شركة البلطين شركة المليسين، يأتي خمسة مليسين أو مزرقين أو مبلطين أو معمرين، يعني معمرجية، يقولون نحن نشترك، إيش يأتينا عمل نقوم به مع بعض ونتقاسم إيش ما يأتينا. هذه جائزة عند الجمهور، لكن هناك صورة ثانية لشركة الأعمال. طبعا شركة الأعمال إلى أربع أسماء تحفظوها: شركة الأعمال، ويقال لها شركة الأبدان، ويقال لها شركة الصنائع، ويقال لها شركة التقبل أيضا هذه الشركة قد تكون من جنس واحد أو لجنسين، يعني مجموعة، واحد معمرجي والثاني صبيب بيتون والثالث مبلط والرابع مزرق والخامس يعني كهربجي مثلا، يتفقون على أن يؤسسوا شركة ويتقبلون الأعمال، فما جاءهم من عمل قام كل بعمله، هي أيضا جائزة عند الحنفية والحنابلة. وهناك شركة الوجوه أيضا التي يشترك فيها رجلان فأكثر بوجههما، ما عندهم فلوس، حتى تسمى شركة المفاليس، شركة المفاليس، على أن يستدينا بذممهما، إما كل واحد يشترك يشتري بذمته وهذاك يشتري بذمته ويبيعان، أو يشتري كل واحد فما اشتراه بوجهه يكون من نصيبه ونصيب صاحب هذه شركة الوجوه. وسيأتي عندنا طبعا الحنفية يقولون هذه الشركات الثلاث الأعمال وشركة الأموال والأعمال والوجوه تنعقد على صورتين، إما تكون بصورة المفاوضة إذا توفرت فيها شروط المفاوضة تساوي في رأس المال والتصرف والدين والكفالة والربح. يعني هي أصلا ما عنده الربح، هو كل شيء يربحه كل طرف يقسم، والتساوي عندهم يشترط ابتداء وانتهاء، ابتداء وانتهاء كما سنجد، لأنه إذا أحدهما أحد المفاوضين زاد في رأس المال انقلبت عنانا، اكتسب مالا، اكتسب مالا ميراثا صارت عنانا، لأن هنا لم تتحقق شرط التساوي. نعم. وقد تنعقد هذه الشركات الثلاث ماذا؟ عنانا، يعني يختلف يعني حصة كل طرف يختلف عن الآخر، أو لا يكون هناك إيش تساوي في حصة كل واحد منهما. وأصل آخر أقول لك قبل الخوض في المسائل، أنا ألخصها لك، الكفالة في شركة عنان حقيقة أو حقيقية، الكفالة في شركة المفاوضة عفوا أعيد، الكفالة في شركة المفاوضة حقيقية، يعني أصل عقاد شركة المفاوضة إيش يتضمن الكفالة، الكفالة يعني. أما في شركة الأعمال والوجوه فهي مجازية، فهي مجازية يعني متضمنة في العقد. تفضل اقرأ البنود التي توضح الكلام الذي ذكرته. طبعا المفاوضة الحنفية استدلوا لها بأحاديث قال العلماء الآخرون بضعفها. فاوضوا، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاوضوا فإنه أعظم بركة، فاوضوا فإنه أعظم بركة. أيضا هناك حديث أخرجه ابن ماجة قال ثلاثة فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمفاوضة، وخلط الشعير بالبر للبيت لا للبيع. هذا أيضا مما استدل به الحنفية على جواز المفاوضة. أما الجمهور قالوا يعني هذه الأحاديث ضعيفة، هذه الأحاديث ضعيفة، ويعني ليست هذه المفاوضة التي وردت، لم ترد هذه المفاوضة في عمل السلفي الصالح. تفضل. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين. الفصل الخامس في بيان شركة المفاوضة، مادة 56 و300 وألف: المفاوضان أحدهما كفيل الآخر كما بين في الفصل الثاني، فإقرار أحدهما كما يكون في حق نفسه يكون نافذا في حق شريكه. فإذا أقر أحدهما بدين للمقر له أن يطالب أيهما شاء، ومهما ترتب دين على أحد المفاوضين من أي نوع كان في المعاملات الجارية في الشركة كالبيع والشراء والإيجار يلزم الآخر أيضا، وكما أن ما باعه أحدهما يجوز رده على الآخر بالعين، كذلك ما اشتراه أحدهما يجوز أن يرده الآخر بالعين. هذا مقتضى شركة المفاوضة، ما يلزم أحد الشريكين يلزم الآخر في عمل الشركة. يعني إذا اشترى أحد الشركاء اشترى شيئا، فللبائع أن يطالبه به أو أن يطالب من؟ الشريك. وإذا أراد أن يرده بالعيب يرده له أو لشريكه، وكذلك بالعكس إذا اشترى أحد الشريكين شيئا فأراد أن يرده بإمكان شريكه أن يرده بالعيب. وإذا أقر الشريك بدين على الشركة أيضا يلزم من؟ الشريك. كل ما يترتب وكل ما ينتج عن عمل الشركة، عمل التجاري، هما سيان فيها، عمل أحدهما كعمل الآخر. ماذا بعدها؟ ماذا 57 و300 وألف: المأكولات والألبسة وسائر الحوائج الضرورية التي يأكلها أحد المهاجرين لنفسه وأهله وعياله له خاصة لا حق لشريكه فيها، لكن يجوز للبائع مطالبة شريكه بثمن هذه الأشياء بحسب الكفالة أيضا. نعم، هنا أيضا استثنى الحنفية استحسانا وضرورة. ماذا؟ الأشياء التي يشتريها أحد الشريكين لنفسه، يعني اشترى سيارة لنفسه، اشترى كون هذا الشراء من مال الشركة، فللبائع أن يطالب من؟ الشريك الثاني. لكن بينه وبين شريكه هذه ماذا؟ هذه تلزم الشريك؟ لا تلزم الشريك إلا إذا سدد ثمنها من مال الشركة، فتنقلب الشركة عنانا، لأنه ليس له أن ينقص من رأس مال الشركة أو مال الشركة لصالحه إيش؟ الشخصي. إذا أراد أن ينقص من صالح الشخصي فلصاحبه أن يأخذ مثل ما أخذ، تمام، أو أن يضع هو في مال الشركة بدل ما أخذه، حتى يبقى ماذا؟ يبقى التساوي. تفضل. أحسن الله إليكم. مات 58,300,000. المفاوضان في شركة الأموال كما أن كونهما متساويين بمقدار رأس مالهما وحصتهما من الربح شرط، كذلك عدم وجود فضلة عن رأس مال أحدهما تصبح رأس مال الشركة، يعني النقود والأموال التي في حكم النقود شرط. أما إذا كان لأحدهما فضلة عن رأس مال الشركة لا تصبح رأس مال، يعني عروضا أو عقارا أو دينا في ذمة آخر، فلا تضر المفاوضة لا تكون إلا إذا تحقق التساوي. بأي شيء؟ في الأموال التي تصلح أن تكون رأس مال في الشركة. ما هي الأموال التي تصلح أن تكون رأس مال في الشركة؟ هي الأثمان، النقود، الذهب والفضة والأموال النقدية. فهذه الأموال النقدية يشترط أن لا يكون عند أحد المفاوضين شيء من المال غير المال الذي فاوض فيه مع شريكه. لو عنده $1,000 زيادة عن الآخر لا تكون شركة مفاوضة، هو يشارك شريكه الآخر في مال نفسه. انتبه، كل شيء يملكه هو شريكه فيه، يشاركه في النصف، وكل شيء يملكه صاحبه شريكه في النصف ابتداء وانتهاء. أما إذا أنت عندك $60,000 هو عنده $50,000 لا تصح شركة المفاوضة، لكن إذا أنت عندك 50 وهو عنده 50 وأنت عندك عروض سيارة بيت بضائع دين لك ديون، هذه لا تؤثر فيه لأن هذه عندهم لا تصح رأس مال في الشركة. واضح؟ لذلك شركة المفاوضة قليلة الوقوع. ممكن أن تحصل مثلا رجل مات وعنده محل دكان أو شركة، وعنده 5 أولاد ذكور، تمام، 5 أولاد ذكور أو 3 أولاد ذكور، فلما مات قال هؤلاء نترك كل شيء، وماذا نفعل نحن الآن؟ الأموال مشتركة بيننا، هذه الأموال لا نقتسمها، ونحن كنا نعمل عند والدنا، نتابع العمل بنفس الإيش؟ طبعا هذا يكون شركة مفاوضة إذا لم يكن عندهم أموال خاصة بهم. إذا كان عندهم أموال خاصة بهم لا تكون شركتا مفاوضة تكون شركتا عنان. مثلا الواحد 120 دولار والثاني مع 17 دولار، فالأول شارك الثاني بس بال 17، خلي هذيك من ألف. عنان وما دخل هذيك الألف كلها؟ يتبرع له ب 500. نعم، لا يجوز الشركة بالدين، يعني دينه مين بده فيه؟ هو بده فيه نفسه، يعني يتبرع له 500 بصير 19500 تصبح مفاوضة، لكن يترك 1000 بالبيت لأن 1000 بالبيت نقضت أصل فكرة المفاوضة. أو يحولها مفاوضة، كل شيء عندي بالبيت لك، مصاري كل شيء على الموت. تمام، خلص صرت عنان. تفضل. جزاكم الله احسن الله اليكم. ماده 59 و300,000 الشركان في شركه الاعمال اذا عقدا شركتهما على ان يتقبل كل واحد منهما اي عمل كان، وعلى السويه ضمانهما ضمانهما العمل وتعهدهما وعلى تساويهما في الفائده والضرر، ومهما ترتب بسبب الشركة على أحدهما يكون الآخر كفيلا له فتكون مفاوضة. في هذه الصورة تجوز مطالبة كل واحد منهما أيهما كان بأجرة الأجير وأجرة الدكان، وإذا ادعى شخص بمتاع وأقر به واحد منهما فيكون إقراره منافذا وإن أنكره الآخر. هذه مفاوضة الأعمال. يقول لك إذا اشترك اثنان أو أكثر على أن يتقبل أو يتقبل الأعمال، مثلا يتقبل الخياطة، فجاء رجل وضع عنده أحدهم ثوبا فلأي واحد منهما من هؤلاء الشركاء أن يطالب بأجرة الثوب، وإذا جاء لأخذ الثوب المخيط أو المخيط عفوا له أن يطالب أي رجل موجود وين؟ في المحل. وإذا تلف يتحمله من؟ كلهم بالسوية. هذا إذا كان الاتفاق على أنهم يتقبلان بالسوية طبعا هي صورة من صور الأعمال. قولي لا تصح لبهذه الصورة. لا يتصح، يصح أن يأتي رجل ويقول أنا مني الدكان وأنت منك الآلة ونعمل وما ينتج بيننا بالنصف أو بالثلث والثلثان، هذا شركة أعمال جائزة لكنها ليست شركة مفاوضة. واضح؟ أو نحن خمسة أنا أخيط وأنت أنا أخيط وأنت تقص وأنا أخيط وأنت يعني تكوي مثلا، هذه شركة أعمال لكنها ليست مفاوضة، وأنا لي النصف وأنت لك الربع، ولهذا الربع شركة أعمال جائزة ليست مفاوضة. تفضل. هذه عنان أعمال. تفضل. السلام عليكم. ما تسكون و300,000 وإذا عقد الشركة اثنان على أخذ المال نسيئة وبيعه وكون المال المشترى وثمنه وربحه مشتركا بينهما مناصفة وكل واحد منهما كفيل الآخر فتكون مفاوضة شركة الوجوه. اتفقا على أن يأخذ المال يستدينان بوجههما، وأن كل ما يأخذانه هو بينهما مناصفة وما ينتج عن ذلك بينهما مناصفة، وهما يكفلان كل واحد يكفل نصف حصة الآخر. هذه شركة وجوه لكن صورة مفاوضة. تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 61 و300,000 يشترط في عقد المفاوضة ذكر لفظ المفاوضة أو تعداد جميع شرائطها، وإذا عقدت الشركة مطلقة فتكون عنانا. يعني الأصل في الشركة ليس المفاوضة إنما الأصل في الشركة إذا لم نتفق مفاوضتان يعني الأصل في الشركة عدم الكفالة. ناحية مهمة، إذا عقد رجلان شركة بينهما فليس أحدهما كفيلا للآخر، فإذا أنا بعت أحد الشريكين ليس الآخر كفيلا له، إنما أنا علاقتي مع من اشترى من عندي، فإذا أردت أن أرده بالعيب أرده لمن اشتريته منه. واضح؟ فالأصل في الشركة في شركة الأموال أن تعقد عنانا ولا تكون مفاوضة إلا بالنص. لماذا؟ لأنها المفاوضة شركة فيها وكالة وكفالة، والكفالة لا تكون إلا برضا بالرضا والتصريح. هل تكون الكفالة تنعقد بدون نص؟ فكيف أنا أكون كفيلا بدون أن يعني بدون إيجاب وقبول، بدون ما أنا أعلم أني كفيل؟ فمطلق الشركة لا تقتضي الكفالة. الكفالة تحتاج إلى علم وإذن، ويعني أنا علم أني أنا أصبحت كفيلا. لذلك الإمام الشافعي عندما أبطل شركة المفاوضة قال لأن فيها جهالة، فهي وكالة بمجهول وكفالة بمجهول لمجهول. حتى قال يعني فوجدها ليست. لكن الحنفية أجازوا بذلك، قالوا الكفالة بالمجهول جائز، والوكالة بالشركة جائزة، فصارت ضم جائز إلى جائز. نعم. ينبغي في المفاوضة إما أن ينص على أننا سنعقد شركة مفاوضة، تمام، أو يشترطان في عقدهما الشركة شروط أو يعني أعمال المفاوضة. يقول له خلاص أنا سأعطيك المال الذي عندي وتضعه مع أو عفوا أشاركك على أن نتفاوض، أنت كفيلي وأنا كفيلك، وأنت وكيلي وأنا وكيلك، وأنت تتصرف بكل التجارات وأنا أتصرف بكل التجارات، والمال مشترك بيننا ومتساو، وأنت حر التصرف وأنا حر التصرف، وتصرفك يلزمني. هذه اسمها العبرة في العقود. القاعدة الثانية، العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. نعم. فتكون مفاوضة إذا لم ينص على ذلك ولم يشترطا في الشركة شروط المفاوضة، فتصبح ماذا؟ عنانا. تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 260 و300 و1000، إذا فقد شرط من الشروط المذكورة في هذا الفصل على الوجه المار فتنقلب المفاوضة عنانا. مثلا إذا دخل بيد واحد من المفاوضين في شركة الأموال مال بالإرث أو بطريق الهبة، فإذا كان يدخل رأس مال للشركة كالنقود فتنقلب المفاوضة عنانا. لكن إذا كان رأس مال الشركة ما ليس بمال كالعروض والعقار فلا يضر بالمفاوضة. يعني إذا كما قال إذا اختل شرط من شروط المفاوضة بعد انعقادها أو تغير وصف من أوصافها، كما أتى لك بمثال، قال لك كما لو أني ورث أحد الشركاء مبلغ من المال، هذا المبلغ يصح أن يكون رأس مال بالشركة أم لا؟ حسب رأس مال الشركة فيما هو. نعم، رأس مال الشركة ما هو؟ نقودا، فهو إيش؟ نقود. يصح أن يكون، إذن تصبح شركة عنان. أما لو اكتسب مالا ليس بنقود، ورث سيارة أو دارا أو أرضا أو معملا، تبقى شركة المفاوضة ولا يدخل العروض، لا تدخل في الأموال النقدية وعروض شركة المفاوضة. نعم. الدين المسبق بين أحد الشريكين، هل يمنع؟ هل يمنع الدين المسبق؟ لا يمنع. لا يمنع انعقاد الشركة إذا استلمه. إذا استلمه صارت عنانا إذا استلمه نقدا. أما إذا عوضه عنه بعين قالوا لا تعطيني اللي عندك 5,000 دولار. إذا طبعا تبقى شركة مفاوضة جارية ما لم يستسلم، فبتسلمه المال انقلبت عنانا. لكن قالوا أخي لا تعطيني 5,000 دولار، أعطيني سيارة منزل، أو أعطاه بدل 5,000 دولار سيارة منزل، تبقى الشركة. نعم. أحسن الله إليكم. ماذا 63,300 كل ما كان شرطا لصحة شركة العنان فهو شرط أيضا لصحة المفاوضة ولا عكس. نعم. يعني المفاوضة العنان المفاوضة عنان وزيادة، يعني هي عنان لكن بشروط، بزيادة شروط، التساوي في الدين، التساوي في رأس المال، التساوي في، فكل ما ايش جاءت العبارة، كل ما كان شرطا لصحة شركة العنان فهو شرط أيضا لصحة المفاوضة. نعم. لكن مفاوضة تزيد عنها بماذا؟ بشروط مخصوصة. تفضل. يعني كل مفاوضة عنانا وليست كل عنان مفاوضة. ليست كل عنان مفاوضة. نعم. ماذا 64,300 كل ما جاز من التصرف للشركين شركة عنان يجوز أيضا للمفاوضين. كل ما جاي. كل ما جاز من التصرف للشركين شركة عنان يجوز أيضا للمفاوضين، لأنه ويزيد تزيد عنها المفاوضة بماذا؟ بالكفالة. فكل، لأنه المفاوضة هي توكيل بالأعمال مطلقا، بمطلق الأعمال. أما العنان فهي توكيل بالأعمال إيش؟ بأعمال مخصوصة. فالمفاوضة لا تقيد يعني، إنما هي مطلقة في الأعمال التجارية. أما العنان فتطلق وتقيد. ممكن أقول لك تعال نشترك، مني 5,000 ومنك 10,000 على أن نعمل بتجارة الزيوت، تمام؟ تجارة الزيوت هذه شركة عنان مقيدة. وكأن نقول على أن نعمل بالتجارة مطلقة تجوز، لكن شركة المفاوضة لا ينبغي أن تقيد، لأنه فيها كما قلت لك مطلق التصرف. تفضل. أحسن الله إليكم. الفصل الخامس في حق شركة العنان ويشتمل على 3 مباحث. نعم. المبحث الأول في بيان مسائل العائدة إلى شركة الأموال. مادة 65,300 لا يشترط في الشركين شركة عنان كون رأس مالهما متساويين. نعم. بل يكون كون رأس مال أحدهما أزيد من رأس مال الآخر، وكل واحد منهما لا يكون مجبورا على إبطال جميع نقده في رأس المال، بل يجوز أن يعقد الشركة على مجموعة أو على مقدار. فبهذه الجهة يجوز أن يكون لهما فروة عن رأس مالهما، تصدر أن تكون رأس مال شركة كنقدهما. كالشركات الجارية اليوم، شركة العنان لا يشترط أن يكون رأس مال كل واحد من الشريكين مساويا للآخر، ولا يشترط أن تشاركني في جميع رأس في جميع أموالك غير شركة المفاوضة. أنا شركة المفاوضة لا، أنا شريك بكل أموالك وأنت شريك بكل أموالي. أما شركة العنان لا، مسؤولية الشريكين في مسؤوليته بمقدار ماذا؟ مقدار حصتهما في رأس المال، ولا تتضمن الكفالة. فالمال اللي عندي في البيت أنا لا أنا لا علاقة لك، لا علاقة لك به. واضح؟ بخلاف شركة المفاوضة، أنا شاركتك ب10,000، مسؤوليتي عن رأس المال بحدود 10,000، وكذلك أنت شاركت ب10,000 أو 20,000، مسؤوليتك صارت بمقدار 20,000. تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 66,300 كان كما يجوز كون عقد الشركة على عموم التجارة، كذلك يجوز أيضا عقدها على نوع تجارة خاصة كتجارة الذخيرة مثلا. هذا في شركة العنان، في العنان تجوز أن تكون عامة وتجوز أن تكون خاصة، زيوت، قشور، محروقات ونحو ذلك. تفضل. مادة 67 و300 وألف، كيفما شرط تقسيم الربح في الشركة الصحيحة فذلك الشرط يراعى على كل حال، لأنه القاعدة في شركة الأموال الربح على ما اتفقا والوضيعة على قدر المالين. واضح؟ يعني اتفقنا 60 الأول، استفق الأول 60 له والآخر 40 يجوز، أما الخسارة تكون على قدر المالين لا يجوز. إن واحد دفع 10,000 والثاني 5,000 اتفقوا ثلثان، إذا الأول يدفع 5 وعمل والثاني 5,000 وعمل و10,000 بدون عمل، قال الربح مناصفة. تمام، ربحنا 1,000 بألف، 500 بـ500. إذا خسرت الشركة خسارة تكون على قدر مالين، ثلث بثلثين. تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 68 و300 وألف، يخسر الربح في الشركة الفاسدة على مقدار رأس المال، فإذا شرط لأحد الشريكين زيادة فلا تعتبر. يعني الربح إذا الشركة إذا فسدت بأحد أسباب الفساد، شركة فاسدة، جهالة مقدار تقسيم الربح كذا، يقسم على مقدار رأس المال ولا يقسم على، لأن الشركة لما فسدت فإن الاتفاق الذي حصل فيها هذه أيضا فسدت، الشروط التي اتفقها في توزيع الربح قالوا نصف بنصف، فكانت شركة فاسدة لسبب من أسباب الفساد بغض النظر عن تفاصيل، كما قلنا كما لو أن جهل مقدار رأس المال أو كان يعني في هناك جهالة في الربح، جهالة في يعني رأس المال، جهالة في نوع العمل إيش، وهذه الجهالة تؤدي إلى النزاع وتفسد الشركة، فيقسم الربح على مقدار رأس المال. تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 69 و300 وألف. نعم 69. الضرر والخسار الواقع بلا تعد ولا تقصير مقسم على كل حال على مقدار رأس المال. نعم. وإذا شرط على وجه آخر فلا يعتبر. هذا هو القاعدة، الربح على ما اتفقا والخسارة على قدر المالين، لكن هذه الخسارة تقع بعمل الشركة دون تعد ولا تفريط، إذا في تعدي أو تفريط من الشريك فيضمن لشريكه ما تسبب له من خسارة، قال له شاركنا واتفقنا نتشارك في الزيت فراح عمل بالحطب وأدى إلى الخسارة، هذا ماذا فعل؟ لكن إذا عمل بالزيت وخسر فالخسارة على مقدار المال. لكن الخطأ الشائع اليوم عند التجار وعند الناس قل له الربح توزع الأرباح والخسائر لا قدر الله مناصفة، خطأ، مناصفة إذا كان رأس المال كان متساويا مقبول، لكن رأس المال غير متساوي فلا يجوز أن يشترط أحد الشركاء توزيع رأس المال أو أن يتفقا على توزيع الخسائر بالتساوي، لابد يعني أي شرط يخالف مقتضى عقد الشركة، كان شرط أن تكون الأموال الأرباح الخسائر يتحملها الشركاء بدون بغير حصصهم، أو أن يتحمل الخسارة واحد من الشركاء دون الآخرين، أو أن يشترط أحدهم ربحا مقطوعا، قال أنا أريد $500 على رسمالي والباقي تقاسموا بينكم، يجوز؟ لا. أو أن يشترط ربح تجارة واحدة واحدة كما لا يجوز الشركة تقتضي الاشتراك في الاشتراك في رأس المال والاشتراك في الربح، فلا يجوز أن لا بد أن تكون الربح حصة شائعة محددة من عند العقد، محددة بنسبة معينة، ثلث، ربع، سدس، ثمن، وللطرف الآخر الباقي. أما أن يعني تترك دون تحديد أو تحدد بطريقة مقطوعة، إلي 500 والباقي لك 500 والباقي لي، هذا أمر لا يجوز. نعم. طيب أخوان، واحد معه 1000 دولار والثاني 500، قال له الربح نص النص والخسارة نص النص، رضي الطرف الثاني، ما بيجوز؟ هذا محل الشيء القاعدة، هذا هو الكلام، لكن لا يجوز. ولو رضي هذا أمر، هذا لا يبيحه الرضا، الرضا على خلاف مقتضى العقد باطل، مقتضى العقد من نص الشرع مثل الربا. قال له هاي 10,000 دولار وإيش وشغل لي ياهن، قال له الثاني بعطيك 500 دولار كل شهر وخالصين وأنا رضيان، يجوز؟ لا يا أخي، مسامحة بجوز لا الزنا في رضا، بصير مسامحة الزنا في رضا، الزنا في رضا كمان. إذا جاز الرضا في الزنا جاز الرضا في الربا، وجاز الرضا في أكل المال بالحرام، ما بجوز، لا يجوز التراضي على المحرمات، والرضا لا يؤثر في المنهيات، لا يجوز. الوضيعة على قدر المال، الوضيعة على قدر المال بالإجماع، الوضيعة على قدر المالين، ولا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك، نقل الإجماع ابن قدامة وابن المنذر أيضا، فلا يجوز الاتفاق على خلاف مقتضى الشركة، ولا يجوز الاتفاق أيضا على أن يكون أحد الشريكين ضامنا للخسارة. سؤالك يقول أنه أحد الأخوين قال له أنا إذا ربحنا بالنص وإذا خسرت ما بدفعك، التاني شو صار علاقته؟ صار إيش؟ صار يأخذ ربح مضمون، خلص أنا أي شخص بتشترك معك، فصارت أنا لست شريكا، صرت شريكا فقط في الخسارة، لست شريكا. هل الشركة تتجزأ؟ لا تتجزأ، لا يجوز. لكن إذا اتفقا على أن الربح بينهما مناصفة والخسارة على قدر الإيش؟ المالين، فحصل اتفاق، انعقدت الشركة صحيحة، عند التصفية وقعت خسارة وتحمل أحد الشركاء خسارة 1,000 دولار، قال الطرف الآخر أنا سأعفيك من الإيش؟ خسارة. ما في تبرع لا يلزمه، ألزم نفسه، قال أخي بطلع عليك 1,000 دولار امسامح، هاي رأس مالك ومع السلامة، جائز لا حرج. أرسل الله إليكم مادة 70,300,000، إذا شرط الشريكان تقسيم الربح بينهما على مقدار رأس المال، سواء كان رأس المال متساويا أو متفاضلا، فيكون صحيحا، ويقسم الربح بينهما على مقدار رأس المال كما شرطا، سواء شرط عمل الاثنين أو شرط عمل الواحد وحده، إلا أنه إذا شرط عمل واحد وحده فيكون رأس مال الآخر في يده في حكم الإضاعة. نعم، يعني عندي لا الإبضاع، عندي 2 شريكين اشترطا اتفقا على أن توزع الأرباح على مقدار رأس المال، يعني قال مثلا كتب توزع الأرباح والخسائر على مقدار، قلنا رأس المال تحصيل حاصل الخسارة صح؟ لكن الربح يجوز أن يتفقا، قلنا الربح على ما اتفقا، قال يا أخي خلاص الربح على قدر رأس المال والخسارة على قدر رأس المال، تمام، سواء كان 50-60 أو 50-50، لا طبعا جائز، لكن قال إذا كان أحد الطرفين عاملا، يعني أنا 50 وعملي تمام وأنت 50 بدون عمل، وإيش والربح بيننا ماذا؟ على قدر رأس المال. على قدر رأس المال يكون عمل الطرف الثاني مجانا تبرعا، سماه بضاعة، يعني من باب الإبضاع. الإبضاع ما هو الإبضاع؟ الإبضاع أن يعطي الرجل رجلا آخر مالا ليتاجر له به، والربح كله لصاحب المال. يعني هو تبرع بماذا؟ بعمله، سموه إبضاع. والمال بضاعة، في عندك المقاربة أو القراض أو المضاربة، وفي عندك إيش؟ الإبضاع. المضاربة يعمل لك بمقابل حصة من الربح، الإبضاع يعمل لك بدون إيش؟ بدون أن يأخذ شيئا. تفضل. إيش؟ يكون رأس المال المال الآخر بيده بحكم البضاعة. إيه بحكم البضاعة، يعني بحكم الإبضاع. مين؟ رأس المال الآخر هو بيده رأس مال من؟ الشريك الآخر. إيه؟ لكن لا يعمل الشريك الآخر. رأس المال لماذا اعتبره بضاعة؟ وما أثر ذلك؟ هو اتفق انه الربح بينهما، الربح بينهما مناصبة، لكن شرطاء العمل من الاول. نعم. فصار رأس المال الثاني رجل الثاني إضاعة في يد الاول، مو بضاعة، إبضاعا. يعني حكم البضاعة بحكم الإبضاع، بحكم الإبضاع. الأثر انه لا أجرة له، لا أجرة له ولا حصة له مقابل عمله، وبالتالي هو تطوع بعمله، تطوع بعمله. قالوا بشتغل لك بالمصاري، ايش بيطلع بالنيته؟ بالنص. مالي انا باخذ ربحه الي، ومالك بعطيك ربحه كله الك، يعني صار من النص، معناتها هيك تمام. لانه العنان لا تقتضي ان يكون احدهما يعمل، العنان لا تقتضي ان يكون احدهما يعمل. قالوا انا بشتغل بالمال وما بدي حصه الي، ما بدي حصه مقابل، فصار كأنه تبرع بعمله في نصيب الآخر. لأنه هو بيعمل $20,000 بيعمل بعشرته وعشرة مين؟ غيره، وبيعطيه نص الربح كاملا، كأني بيعطيه أرباح مصرياته كاملة، صح ولا لا؟ فصار ماله بيدي الآخر بحكم البضاعة، يعني صارت المعاملة إبضاعا وليست يعني مع إبضاع، يعني هي عينان، لكن تكييف وجود المال لدى الشريك الذي يعمل صارت إبضاعا. وضحت الفكرة؟ تفضل. سر الله عليكم. مادة واحدة وسبعون وثلاثمائة ألف. إذا تساوى الشريكان في رأس المال وشرطا من الربح حصة زائدة لأحدهما، مثلا ثلثي الربح، وكان أيضا عمل الاثنين مشروطا، فالشركة صحيحة والشرط معتبر. راجع مادة 45 و300 وألف. أما إذا شرط عمل أحدهما وحده فينظر إن كان العمل مشروطا على الشريك الذي حصته من الربح زائدة، فكذلك الشركة صحيحة والشرط معتبر، ويصير ذلك الشريك مستحقا ربح رأس ماله بماله والزيادة بعمله. لكن حيث كان رأس مال شريكه في يده في حكم مال المضاربة، كانت الشركة شبه المضاربة، وإن كان العمل مشروطا على الشريك الذي حصته من الربح قليلة فهو غير جائز، ويقسم الربح بينهما على مقدار رأس المال، لأنه إذا قسم الربح على الوجه الذي شرطاه فلا يكون شيء مقابلا من مقابلا من مال أو عمل مقابلا. نعم، المال أو إلى الزيادة مقابلا من مال أو عمل أو ضمان إلى الزيادة التي يأخذها الشريك الذي لم يعمل. استحقاق الربح إنما هو بواحد من هذه الأمور الثلاثة. راجع مادة 47 و300 و1000 و48 و300 و1000 اللتان تنصان على أن الربح يستحق بماذا؟ الربح يستحق بماذا في الشركة؟ بالمال أو بالعمل، بالمال أو بالعمل أو بالضمان أو بثلاثتهما، كما في شركة المفاوضة. تمام. يقول لك هون المثال، يعطيك صورة أخرى. إذا اشترك اثنان شركة عنان، شركة عنان وكان العمل عليهما معا يجوز أن يتفقا أي اتفاق على تقسيم الأرباح، سواء أكانت للأول أكثر من الثاني ممكن. لماذا؟ قد يكون عمل الأول الربح على ما اتفقا، أنا 10,000 وأنت 10,000 وأنا مني العمل وأنت منك العمل، يجوز أن نتفق أن يكون الربح 50% ب50% ويجوز أن يكون 60 ب40 30 ب30. ليش؟ أنا عندي دربة ومهارة وخبرة أكثر منك، يجوز. صورة ثانية أيضا تذكر المادة، أن يكون أحدهما يعمل والآخر لا يعمل، واتفقنا أن تكون الأرباع 60 ب40 70 ب30، في مانع؟ يعني الزيادة لمن؟ لمن يعمل. لمن يعمل، تمام. يعني صارت أنا بمالي وعملي أصبح لي، فصرت أنا عينان ومضاربة، أنا عينان بمالي ومضاربة بمالي غيري. واضح لا؟ يعني أنا بالنسبة إلي صرت أضارب له في ماله وأنا أعمل بمالي، واشتركنا. الصورة الثالثة التي فيها الإشكال، أنا لي 10,000 ولا أعمل، وآخر له 10,000 ويعمل، قلنا أن يشترط أن تكون الزيادة في الربح إن له 60 ب40 ما في إشكال، 55 ب45 ما في إشكال، 50 ب50 شو قلنا؟ كما ما في إشكال، واعتبرناه متبرعا بعمله، لكن يكون 60 ب40. يعني شرطت الزيادة لجهة من؟ صاحب المال القليل، صاحب المال القليل أو الذي لا يعمل. هنا أنت تأخذ الزيادة بأي شيء، لا تصح هنا الشركة، لأن الزيادة تكون إما بالمال، الربح يستحق إما بالمال أو بالعمل أو بالضمان. شركة العنان ما فيها ضمان، صف عندي ربح وعمل، وأنت ما بدك تعمل، وبالنسبة للمال لا مال لك زيادة، لك مال زيادة؟ لا زيادة، فلا تصح الشركة في هذه الصورة. نعم. وضحيت؟ نعم. تفضل. السلام عليكم. مادة 72 و300 و1000، إذا شرط تقسيم الربح على التساوي بين الشريكين لدي رأس مالهما متفاضل، مثلا رأس مال أحدهما 100,000 قرش ورأس مال الآخر 150,000، فيكون شرطها بنسبة الزيادة من الربح بالنسبة إلى الذي رأس ماله قليل كشرط زيادة الربح إلى أحد الشريكين المتساويين في رأس المال. فإذا شرط عمل الاثنين أو عمل الشريك للنسبة الزائدة من الربح يعني قليل رأس قليل يعني قليل رأس المال فتكون الشركة صحيحة والشرط معتبر، وإن شرط عمل النسبة القليلة من الربح يعني الشريك الذي رأس ماله كثير فهو غير جائز ويقسم الربح بينهما على مقدار رأس مالهما. وضحت لنا أيضا الفكرة، نفس المادة لكن نعم تفضل. مادة 73 و300 و1000، يجوز لكل واحد من الشريكين أن يبيع مال الشركة سواء كان بالنقد أو بالتسهيلات فيما قل أو كثر. نعم، الأصل في الشركة العنان أن كل واحد من الشريكين يتصرف في مال الشركة بما اتفقا عليه، ولا كل واحد منهما أن يبيع نقدا و نسيئة يعني بالأجل، إلا إذا حصل هناك يعني الأصل هذا الأصل، إلا إذا نهى بعضهما يعني نهى يعني أو كان اتفاق على أن يكون هناك نقدا ويخشى من. نعم تفضل. ماذا 74 و300 و1000، يجوز لأحد الشريكين أيهما كان حال كون رأس مال الشركة في يده أن يشتري الأموال بالنقد والنسيئة، لكن إذا اشترى مالا بالغرض الفاحش فلا يكون المال للشركة بل يكون له. طبعا لأن الغبن الفاحش هو خلاف المعتاد وما لا يدخل تحت تقويم المقومين، فالغبن الفاحش هنا ماذا فعل؟ فرط في حفظ مال الشركة، فهو يكون الشراء له، لأن يعني السيارة تشترى ب4,000 اشتراها ب5,000، هذه لا تلزم يعني، وإن كانت الشركة عنان ولم يقل له اشتري ب5 ولا 4، لكن هو مقيد بماذا؟ مقيد بالعرف، مقيد بالعرف، عرف التعامل. فليس له أن يبيع نسيئة، لكن ليس له أن يشتري بغبن فاحش. نعم، لأنه هو أصيل في ماله وكيل في مال شريكه، والوكيل يعمل لمصلحة موكله. تفضل. ما 73,300 لا يجوز لأحد الشريكين الذي ليس في يده رأس مال الشركة أن يشتري مالا لأجل الشركة، فإن اشترى يكون ذلك المال له. لأن هو شريكان، شريك بإيده الأموال والآخر فقط ماذا فعل؟ أذن للآخر بالتصرف. قالوا تفضل إن هذه المصاري وإنت حط معك مصاري، اتفقنا على كذا. أنا ليس من الذي مسؤول عن الشراء والبيع؟ من بيده المال. أنا ليس لي لا أن أشتري ولا أن أبيع، فإذا اشتريت شيئا فهو يعد لي. تفضل. ليس كالمفاوضة، بالمفاوضة شو قلنا؟ يعد للشركة. تفضل. مال 76,300 إذا اشترى أحد الشريكين بدراهم نفسه شيئا ليس من جنس تجارتهما فيكون ذلك الشيء له خاصة، ليس لمشاركه منه حصة، لكن مع كون رأس مال الشركة في يد أحدهما إذا اشترى مالا من جنس تجارتهما ولو بمال نفسه فيصير للشركة. مثلا إذا عقد الشركة اثنان على تجارة البر فاشترى أحدهما حصانا بمال نفسه فيكون له، وليس لشريكه حصة في ذلك الحصان، لكن إذا اشترى ثوب جنس فيكون للشركة، ولو أشهد حال شرائه بأن قال هذا الثوب اشتريته لنفسي ليس لشريكي فيه حصة لا يفيد، ويكون ذلك الثوب مشتركا بينه وبين شريكه. هذه ناحية مهمة جدا يغفل عنها الكثيرون. يعني أنا شاركتك لتتاجر لي بالزيت، البز طبعا اللباس، فقالوا أعطيتك 10,000 دولار وأعطيتني إيش وأعطيت 10,000 ووضعنا 20,000 دولار في الشركة، فكل ما تشتريه من هذا المال إذا اشتريت شيئا ليس من جنسي ما اتفقنا عليه فهو يلزمك لا يلزمني. تمام. إذا اشتريت زيتا من نقودي النقود الشركة وقلت لي ولو أشهدت الناس قلت أنا هذا أشتري الزيت لنفسي، اشتريت طبعا ليس بمعنى من لنفسي، ما دام من مال الشركة فهو ليس لك أن تخرج ربحه. ولو قلت هاي شرية بدي أشتريها لمين حتى ما يتفتح باب شو هاي شرية بدي أشتريها لنفسي ما بدي أدخلها في الشركة، وأنا إلي بالشركة 10,000 بدي أعتبرها 5,000 من الشركة تبعي، لا يجوز لك ذلك حتى لو أشهدت لا عبرة بالإشهاد. سد للذريعة. أنت اليوم معناها الشرية الجميلة والمربحة تأخذها إلك، والشرية المخاطرة أو اللي فيها خطر إيش بتحطها بالشركة. لا، هذا الأمر طبعا ثوبة بزين حتى لا تتوهم أنه أنا بدي أشتري تنكت زيت لبيتي. تنكت زيت لبيتك تشتريها من مالك الخاص أول شيء، ولك أن تشتري تنكت زيت لبيتك من مكان ما في إشكال. لا يدخل هذه المسألة، نتكلم نحن هنا عن أي شيء، عن مال الشركة، أن تشتري بمال الشركة شيئا من جنس ما اتفقنا عليه ولو كان خاصا لك فهو ايش فهو لي للشركه. تفضل. احسن الله اليكم. ماده 77,300 حقوق العقد انما تعود الى العقد، فاذا اشترى احد الشريكين مالا فقبضه مع تاديه الثمن فيكون لازما عليه وقته، فمن هذه الجهه كان ثمن المال الذي اشتراه احدهما انما يطالب به هو ولا يطالب شريكه، وكذا أحد الشريكين إذا باع مالا فقبض ثمنه إنما هو حقه، ومن هذه الجهة إذا أدى المشتري ثمنه إلى آخر فيكون أيضا من حصة الشريك الذي قبض الثمن وحده ولا يرى من حصة الشريك العاقل، وكذا إذا وكل الشريك العاقل شخصا في قبض ثمن المال الذي باعه فليس لشريكه عدل، لكن إذا وكل أحد الشريكين شخصا في بيع أو شراء أو إجارة الشريك الآخر عنه. طبعا هنا يتكلم على حقوق العقد تلحق من؟ تلحق من في شركة العنان؟ العاقد وليس الشريك الآخر كما في شركة المفاوضة. فإذا اشترى أحد الشريكين شيئا فعلاقته وحقوق العقد لا تتعدى إلى الشيء. فأنا اشترى من عندي أحد الشركاء ولم يعطني ثمن البضاعة، ليس لي أن أطالب شريكه، لأنه شريكه أو شركاؤه ليسوا متضامنين وليسوا كفلاء، ليسوا كفلاء له. فإذا أردت أن أرده أرده له، وإذا أراد أن يرد أقول أنت لم تشتري من عندي. قال أنا شريكه، قلت له يأتي إذن هو ويرد. وكذلك الإيفاء، الإيفاء أنت لك عندي نقود فأعطيتها لشريكك، أعطيتها لشريكك، أعطيتها لشريكك. في شركة العنان لا تبرأ ذمتي تجاهك، تبرأ فقط ذمتي تجاهه بمقدار حصته، أما حصتك لا تبرأ، لأن المال الذي لك في ذمتي نصفه لك ونصفه للشريك، أو ثلثه لك وثلثه لمن، أو العكس. وبالتالي حقوق العقد إذا انعقد حتى لا يحصل هناك ماذا، تهرب وإيش أكل أموال الناس. تفضل. مات 78,300,000 الرد بالعيب أيضا في حقوق العقد، فما اشتراه أحد الشريكين ليس للآخر رده بالعيب، وما باعه أحدهما لا يرد بالعيب على الآخر. بنفس ما ذكرنا، لأن حقوق العقد يعني وخيار العيب من حقوق العقد، فينطبق عليها نفس الأحكام. تفضل. مات 79,300,000 كل واحد من الشريكين له إيداع وإبضاع مال الشركة، وله أن يعطيه مضاربة، وله عقد الإيجار، مثلا له استئجار مكان وأجير لأجل حفظ مال الشركة، لكن ليس له أن يحفظ مال الشركة بماله، ولا أن يعقد شركة مع آخر بدون إذن شريكه، فإن فعل وضاع مال الشركة يكون ضامنا حفظ شريكه، لأنه هو له أن يتصرف بالتصرفات النافعة لي شركة والتي تعود عليه بالنفع. له الإبضاع، ما هو الإبضاع؟ قلنا يعطي المال لآخر لكي يعمل له بدوني هو يقبل التبرعات، لأنه هو تبرع، يقبل التبرعات، يقبل الهبات، لكن لا يتبرع من مال الشركة، لأنه هو ليس ماله، ليس هذا المال ليس ماله، إنما إيش هو مال مشترك بينه وبين له أن يودع، نعم يفتح حساب في المصرف نعم، لكن يدخل في شركة أخرى لا طبعا، إن هو سلم ماله ومال غيره لغيره من أجل أن يتاجر فيه ويأخذ ماذا، حصة، ويأخذ حصة. كذلك ليس أن يخلط مال الشركة بماله، إنه هو يد على مال الشركة يد أمانة، إذا خلطه بماله صار يد ضمان ويكون قد تعدى. تفضل. مات 80,300,000 لا يجوز لأحد الشريكين أن يقرض آخر مال الشركة ما لم يأذن شريكه، لكن له أن يستقرض لأجل الشركة، ومهما استقرض أحدهما من الدراهم يكون دين شريكه أيضا بالاشتراك. هو ليس لأحد الشريكين أن يقرض إلا بإذن، لأن الإقراض هو فيه تعريض المال تعريض المال للخطر، خطر أن إيش؟ أن خطر عدم الخطر الجحود. بعدين أنا أعطيتك المال من أجل أن تتاجر لي فيه، لا من أجل أن تتبرع به، لأنه عقد القرض عقد تبرع، لكن الاستقراض له ذلك بإذني أيضا، يعني الاستقراض من أجل الشركة، الاستقراض له ذلك، لأن الاستقراض فيه منفعة لماذا؟ منفعة لي للشركة. نعم. طبعا إلا إذا قيد، طبعا إذا قيد خلاص النص لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح. مادة واحدة وثمانية، لكن هنا يعني في هناك أشياء تقتضيها العمل لا تحتاج إلى نص. نعم. هذا النص يفعلها دون نص، فإذا نص عليها له قل له لا تدين ولا ليرة ولا تدين إيش وكذا، إنه هذا أنت، أما إذا كان طبيعة العمل إنه يا أخي يجيب بضاعة ويبيع بضاعة ويشتأجر وبعدين يوفي قيمة البضاعة ما في إشكال إن شاء الله. نعم. مات واحدكم وثمانون وثلاثمائة وألف. إذا ذهب أحد الشريكين إلى ديار أخرى لأجل نمو الشركة فيأخذ مصرفه من مال الشركة. يعني نفقاته، نفقات الشريك على من تقع من جيبه أم إيش؟ إذا ننظر، أنت سافرت إلى بلد آخر، مصروف على من؟ مصروف السفر. إذا سافرت من أجل بيع البضاعة، من أجل أن تحصل دين البضاعة، من أجل أن تروج للبضاعة، فهذا المصروف على الشركة. أما إذا ذهبت لنفسك، زيارة أخيك، زيارة وبيدك مال الشركة، فلا تنفق من مال الشركة. تفضل. أيضا نفاق مقيد بالعرف. نعم، نفاق بالعرف طبعا، يعني ما ينفق به، ما ينفقه الناس عادة. يعني مات اثنتان وثمانون وثلاثمائة وألف. إذا فوض أحد الشريكين هو الشركة إلى رأي الآخر قائلا اعمل برأيك أو اعمل ما تريد، فله أن يعمل كل شيء في توابع الإجارة، من توابع له رفع مال الشركة والامتهان لأجلها والسفر بمال الشركة وخلط مال الشركة بماله وعقد الشركة مع آخر، لكن لا يجوز له إنفاق المال ولا التمليك بغير عوض إلا بصريح إذن شريكه. مثلا لا يجوز له أن يقرض من مال الشركة ولا أن يهب منه إلا بصريح إذن شريكه. هنا صورة من صور الشركة العنان تقتضي إطلاق يد الشريك في التصرف، مطلق التصرف. قال له اعمل برأيك، هي 10,000 دولار وأنت يا أخي مفوض أن تعمل لي فيها بما تريد، بما إيش تريد. فهنا إيش؟ أطلق يده. لكن هذا الإطلاق مع ذلك له أن يستأجر ويرتهن ويرهن ويشارك، تمام، لكن ليس له أن يهب، لا يملك تبرع من مال الشريك ولا يملك تبرع. يقول والله في جماعة دي عمرو جامع فجاءوا لعندي على المحل فأعطيتهم 200 دولار، هي من مالك مو من مالي، من مال مين؟ من مالك مو من مالي. أنت لا تملك التبرع، لا تملك الإتلاف، عندك بضاعة وبدك تتلف طبعا، وبدل ما تبيعه وقلت بدل، لا تملك الإتلاف إلا بالرجوع إلي. أيضا الضرر المحض والخطر المحض ليس نعم. له أن يتصرف، ليس طبعا، أن ضرر هنا في ضرر في خطر. نعم، الخطر المحض والضرر نعم. أحسن الله إليكم. مادة 83 و300 وألف. إذا نهى أحد الشريكين الآخر بقوله لا تذهب بمال الشركة إلى ديار أخرى أو لا تبع المال نسيئا فلم يسمع وذهب إلى ديار أخرى أو باع نسيئة فيضمن حصة شريكه من الخسائر الواقع، لأنه تعدى، والمتعدي يضمن إن كان أمينا. نعم، وكذلك يعني هو أتى بمثال، أي شيء إذا خالف الشريك الشرطة أو البند أو الاتفاق يكون ضامنا إذا نتج عن مخالفته ضرر. تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 84 و300 وألف. إقرار أحد الشريكين شركة عنان بدين في معاملاتها لا يسري إلى الآخر، فإذا أقر بأن هذا الدين إنما لزم بعقده ومعاملته خاصة فيكون إيثاره بتمامه لازما عليه، وإن أقر بأنه دين لزم من معاملاتهما معا يكون لازما عليه تأدية نصفه، وإن أقر بأنه دين لزم من معاملة شريكه خاصة لا يلزمه شريك. طبعا هو أعطاك ثلاث صور. نعم. إذا أقر أولا أنه أقر أنه دين لازمه هو بمعاملته لوحده، من يدفع الدين؟ هو أقر أنه هذا الدين لازمني بمعاملة اشتركنا فيها أنا وفلان، الإقرار حجة قاصرة والمرء مؤاخذ بإقراره. نقول له تلزم بدفع نصف المال لكن لا نلزم الشريك بشيء. إذا قال نعم هذا دين تجاري، دين شركة، اشتريته عندما كنت شريكا لفلان، أقر بالدين، واشترينا اثنين اشترينا من عنده، تمام، وكنا شركين مشتركين شركة عنان، فيلزم به تمام. أما إذا أقر بأنه هذا الدين إيش أقر على غيره فهذا إقرار لا يلزم غيره. نعم. أحسن الله إليكم. المبحث الثاني في بيان مسائل عائدة في شركة الأعمال. نعم، هنا بقي عندنا مسائل متعلقة بشركة الأعمال، مسائل متعلقة بشركة الوجوه حتى ننتهي من باب الشركات. نعم. أو في بيان مسائل عائدة في شركة الأعمال. مادة 85300. شركة الأعمال عبارة عن عقد شركة على تقبل الأعمال، فالأجيران المشتركان يعقدان الشركة على تعهد والتزام العمل الذي يطلب ويكلف من طرف المستأجر، سواء كانا متساويين أو متفاضلين في ضمان العمل، يعني سواء عقد الشركة على تعهد العمل وضمانه متساويا أو شرطا ثلث العمل مثلا لأحدهما والثلثان لآخر. هذا قد وضحنا ذلك أنه لا يشترط في شركة الأعمال، شركة العنان يعني عنان الأعمال، أن يكون العمل متساويا كما ذكرت لكم في شركة الخياطين وشركة البنائين، هي شركة أعمال. نعم. لا يشترط، يجوز أن يحدد ويجوز أن لا يحدد، ما في إشكال، هي ما يجهلي. أنا أقول نعمل بإيش معا، نعمل معا، لكن يعني إيش العمل إذا جهل إذن يحمل على ماذا؟ على التساوي، أو كل إنسان يقدم ما ما ما ما ما في خبرته، ما في عنده عمل يعني. لا لا مسألة، لا تقبل العمل غير مرتبطة بالمدة، لا إذا قال له العمل يعمل يعني يقبلان كل ما يعرض عليهما من عمل، كل ما يعرض عليهما من عمل في هذا الشيء يعني. لكن أكيد لازم ينبغي يعلم كل واحد ما هو عمله، ما هو إيش طبيعة عمله، لكن يقول له أنت خمس دقات وأنت بتقسم من نص، لا يكفي العلم بجنس العمل، أنت إيش، أنا تاجر، أنا صانع بيتون، أنت ماذا، أنا معمرجي، أنا مليس، خلاص اتفقنا أنه أن نعمل خمستنا، ما يأتينا من عمل نقوم به سواء عمل أو لم يعمل، يعني جاءتنا ورشة تحتاج فقط إلى مليس مثلا، بنتقاسم الحصص، هي مبنية على هذه الفكرة. لذلك ليش المالكية، ليش الشافعية منعوا، قال لك يعني مجهول، واحد بيشتغل وبياخذ والتاني ما بيشتغل وبياخذ. تمام. هو السبب أخذ، اللي ما اشتغل ليش أخذ؟ لأنه هو ضامن لعمل الآخر. أنا رحت عقدت مع ورشة، ما تعقدت مع شخص، فأنا بطالب الورشة، الورشة كلهم إيش ملزمين إنه يسلموا لي العمل، فأنا ورشة أقل لي مدير الورشة، خلاص أنت شغلك تاخده جاهز. تمام. فهو ضامن، صار مين ضامن؟ مدير الورشة شو صار ضامن. أنا إذا ما صار شغل نظامي بطالب مين؟ بطالب اللي تعقدت معه. ولو لم يكن هو الذي عمر، أجت ورشة كلها عمار أو نص عمار ونص زريقة، ما في بناء، ما في صب، كله نفس الشيء، قائم على نفس الفكرة، هي فكرة إيش التضامنية، فكرة يعني الاشتراك فيما يأتي. بس المهم إيش اشترط فيها؟ أن لا، أن يكون يعني لكل واحد منهما له عمل في الشركة، ما يكون واحد فقط أنا مالي عمل وبيأخذ علي أساس استحقاق الربح، يكون إما بالمال أو بالعمل أو بالضمان. أنت إيش لك مثلا؟ إما إذا كان له عمل يتفضل، له مال يتفضل، له ضمان، أنا مدير، أنا رئيس الورشة، بوزع العمال وبشرف على العمل، نعم يجوز له ذلك، ما في إشكال. تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 86300. يجوز لكل واحد من الشريكين تقبل العمل وتعهده، ويجوز أيضا أن يتقبل واحد وآخر يعمل. نعم. ويجوز أيضا للخياطين المشتركين شركة صناعة أن يتقبل أحدهما المتاع ويقصه والآخر يقبضه. لا بأس لا بأس. قد بينا جواز ذلك وهو من يعني سعة الفقه ويعني توسعة الحنفية في هذا الميدان. نعم. مات 87,000 كل واحد من الشريكين وكيل الآخر في تفقه العمل، فالعمل الذي تقبله أحدهما يكون إيفاؤه لازما عليه وعلى شريكه. نعم. أيضا يعني فعنان شركة الأعمال في حكم المفاوضة في ضمان العمل، حيث يعني أن العمل الذي تقبله أحد الشريكين يطلب إيفاؤه المستأجر من أيهما أراد، وكل واحد من الشريكين يكون مجبورا على إيفاء العمل، فليس لأحدهما أن يقول هذا العمل تقبله شريكي فأنا لا أخالطه. يعني مبنية على الوكالة والكفالة، كفالة في الضمان. نعم، كفالة في الضمان. إن هناك كل عامل هو وكيل عن الآخر وكفيل في الإيفاء، واضح؟ ففيها معنى المفاوضة من حيث إيش؟ الكفالة. طلبني العمل وأنا لا أستطيع، يجب أن أكفي له لأحد يعمل. من أنت؟ أنا العامل. هو الشريك. نعم، أنتم شركاء. ما أنا بالنسبة لي لا علاقة لي من سيعمل. تمام، لكن أقصد أنتم قلتم نحن ورشة نجارة لتصنيع غرف النوم، فجئت إلى الورشة وجدت أحد الشركاء موجود فطلبت منه صنع غرفة نوم بمواصفات معينة، وقلت لي توكلنا على الله وموافقين، وكم بدك أجرتها؟ قلت لي $500. توكلنا على الله، أنا ما بيهمني أنت البخاخ ولا فلان النجار، ما بيهمني. فأنا بخاصمك إلك وبطلب منك، وبالتالي شفت جيت مرة تانية لاستلام الموبيليا، قال لي واحد ما خلصت، قلت له أخي تأخرت، قلت لي قال لي روح اللي تعاقدت معه اطلب منه. لا، هالكلام غير صحيح، لأنه هو وتتعاقد معه يتعاقد عن نفسه وعنك تبعا أو وكالة، وأنت كفيله بكونك أنت شريك معه، كاتب فلان وشركاء فلان وفلان وفلان، وأنتم شكلين شركة تقبل شركة أعمال خلاص. أما بيناتكم مسألة ثانية، أنا ما لي علاقة. إذا عجز أحد الأجراء هي مسألة أخرى، كيف بدي حلوها ما بعرف كيف حلوها، بيتفقوا بين بعضهم، هي مسألة أخرى. يعني قال إنه سيأتيك، يعني إذا سيأتي الآن تفضل. ماذا 88,300 عنان شركة الأعمال في حكم المفاوضة تحت ضاء بدل أيضا، يعني أنه يجوز لكل واحد من الشريكين مطالبة المستأجر بتمام الأجر. نعم. وإذا دفع المستأجر أيضا إلى أي منهما بريء. واضح؟ يعني كشركة المفاوضة. تفضل. مادة 89,300 لا يجبر أحد الشريكين على إيفاء ما تقبله من العمل بالذات، بل إن شاء يعمله بيده وإن شاء يعطيه لشريكه. نعم. أو لآخر، لكن إن شرط المستأجر عمله بالذات يلزمه حينئذ عمله. راجع مادة 71 و50. يعني الأصل أنه أنا أي إذا تعاقدت مع شركة مع ورشة عمل، أن كما بينا ليس شرطا أن يعمل هو بنفسه. يعني جيت على المحل شفت رجل عم يستقبل الأعمال، فليس لي أقول له أنا أنت اللي اتفقت معي. صح؟ قال نعم. قلت ليش أنت اللي ما صنعت لي الغرفة؟ أو ليش أنت اللي ما صلحت لي الغسالة؟ ليس لي أن ألزمه بنفسه، لأنه أنا جئت إلى شريكي. أما إذا أنا عندي مقصد أنه اللي يشتغل لي الغرفة هو فلان، عليه أن أشترط ذلك، والمسلمون على شروطهم. تمام؟ تفضل. ماذا تسعون و300 وألف تقسم الشركاء الربح بينهم على الوجه الذي شرطوه، يعني إن شرطوا تقسيمهم متساويا يقسموه متساويا، وإن شرطوا تقسيمهم متفاضلا كالثلث والثلثين مثلا يقسم قسطين وقسط. نعم، يعني الربح على ما اتفقا، ما اشترطا. طبعا وهنا لا يتصور وضيعة أو خسارة حتى يقال كيف تقسم. إن حصلت خسارة فهي على نفسي إيش؟ نفسي ما اتفقوا عليه، يعني اتفقوا أن، لأن هنا كما قلت هو يربح بضمانه وبوكالته وبعمله، تمام؟ فأيضا الخراج بالضمان والغرم بالغنم. تفضل. مات واحدة وتسعون وثلاثمائة وألف، إذا شرط التساوي في العمل والتبادل في الكسب كان جائزا. مثلا إذا شرط الشريكان أن يعملا متساويين وأن يقسما الكسب قسطين وحصة كان جائزا، لأنه يجوز أن يكون أحدهما أمهر في صنعة. أمهر، أمهر في الصنعة، نعم يجوز. نعم، ولو كان العمل متساويا، ولو كان العمل متساويا يجوز التفاضل في الربح، لأنه العمل يقيم بالتقييم، العمل ليس مثليا، العمل عمل الإنسان قيمي لمثلي، ولا يعد له قيمة إلا بالتقويم، فيختلف من رجل إلى آخر، يختلف، قد يكون هذا عنده، يعني كلاهما يصنعان الحلويات، كلاهما يصنعان الحلويات، مثلا قال له نصنع حلويات، أنا بصنع نصفهم، نصف الحلويات بصنع نصف الثاني، بس أنا بدي 60% وأنا بدي، أنت بدك 40%، لا إشكال. لماذا؟ لأنه يبعد أن يكون الشريكان متساويين في الخبرة حتى، ما في إشكال. تفضل. مات في 92,300,000، الشريكان بضمان العمل يستحقان الأجرة، فإذا عمل أحد الشريكين وحده والآخر لم يعمل، كما لو مرض أو ذهب إلى محل أو جلس بطالا فيقسم الربح والأجرة بينهما على الوجه الذي شرطا. نعم، على الوجه الذي يعني ما هو، يعني لم، لا يشترط في ذلك إيش؟ لا يشترط العمل، واضح؟ يشترط فقط شو؟ الضمان، بقاء الضمان. يعني ربما يأتي عمل والآخر يمرض، ربما يأتي عمل والآخر لا يأتيه عمل، ما دام هو ضامنا، ما دام ضامنا لل، يعني هو مريض في بيته، ضامن لمو ضامن للعمل، ضامن، يعني مريض صار معه قريب وما راح على البيت على المحل 3 أيام أو أسبوع، هو ضامن لمو ضامن، الشركة قائمة، فله أن يأخذ من الربح ولو كان قاعدا، أو قعد عن العمل ما جاء عمل، يعني العمل صار يقوم فيه البعض والبعض الآخر ما عاد إيش، لما عاد له عمل، تبقى الشركة قائمة وتقسم الأرباح بينهم على ما اتفقوا عليه. فضل. لكن في بعض النسخ أو بعض الكتب أن للشريك الآخر أن يطلب منه إما أن، يعني إذا جاء عمل يطلب منه، إما إذا كان مريضا وجاء عمل أن يقيم مقامه، قال يقول لو أقم مقامك، يعني ابعث لي ابنك، ابعث لي شاب يشتغل معي، نعم، يعني ابعث لي شخص يقوم مقامك. طيب ما مين شخص يعمل بنفس عملك؟ يعني أنت مزرق مثلا أو مبلط ونحن مسكنا ورشة بلاط، ونحن 5، راح واحد بدنا 4، إما ترسل واحد مبلط تعطيه أجرة تقول له اشتغل وأنا بعطيك يومية، وإلا لن إيش نفسخ الشركة في هذا في هذه لا نقبل. لا نقبل. نعم تفضل. حسب الله إليكم، مات 93,300,000، إذا تلف أو تعجب المستأجر به بصلح أحد الشريكين فيكون طالع بالاشتراك مع الشريك الآخر والمستأجر يضمن ماله أن ينشاء منهما، ويقسم هذا الخسار بين الشريكين على مقدار الضمان. مثلا إذا عقد الشركة على تقبل الأعمال وتعهدها مناصفة، فيسمى الخزار أيضا مناصفة. وإذا عقد الشركة على تقبل الأعمال وتعبدها ثلثين وثلثان يسمى الخزار أيضا حصتين وحصة. نعم يعني تلفت الغسالة انسرقت، عم يصلح الجوال فانكسر من يده. طبعا الضمان على الشركة، الضمان على الشركة لأنه هو يصلح. أنا بالنسبة لي أنا هو أجير مشترك، مو هيك؟ ضمنته لي أن أضمن الصانع، أنا أضمن الشركة، أضمن الشركة. ما بصير يقول لي مين صاحب المحل أو المعلم في ورشة الإصلاح، ما بصير يقول لي أنا ما أنا اللي كسرت لك الهاتف، كسر لك يا الصانع روح منك إله، لا ما بصير. أنت ضامن له وهو ضامن لك، أنا سلمتك يا إلك فبطلب إيش؟ أنتم شركة إصلاح، شركة إصلاح فلان الفلاني وأخو إيش؟ فلان وإخوان، أنتم ثلاث أخوة، فأنا بالنسبة لي أي واحد منكم سيضمن لي حقي. طبعا هذا طبعا إذا أحد الشركاء تلف بيده دون تعد ولا تقصير طبعا، أما أحد الشركاء هذا أمر آخر، لأنه يد الشريك يد إيش؟ أماني. أحسن الله إليكم. مادة 94 و 300 عقد شركة الحمالين على التقبل والعمل على الاشتراك صحيح؟ صحيح. شركة الحمالين ذكرنا ذلك في الأول، نحن خمسة، شو بيجينا مثل الناس اللي بزقوا نحاتي بزقوا شمينتو وكذا، هذا كله شركة جائزة إن شاء الله، ولو واحد نقل أكثر من الثاني. تفضل. ما تخصر 90 و 300 إذا عقد الشركة الثانية بأن يتقبلا العمل على أن الدكان من أحدهما والآلات والأدوات من الآخر فاسح. تمام، واضح. هذه التوسعة ما رأيكم فيها؟ توسعة كثيرة. يعني أحدهما منه الدكان والآخر مين؟ شخص قالوا عنا عندي دكان وأنت بتجيب آلات النجارة والريح بيننا، جائز مو جائز؟ جائز عند الحنفية جائز، والربح بيننا 60-40 جائز، تلت بتلتين جائز، ما في إشكال. ما تسجد 90 و300 و1000 إذا عقد اثنان شركة صنائع على أن الدكان من أحدهما ومن الآخر العمل فيصح، راجع ما تسجد 40 و300 و1000. هنا لا يوجد آلات، أنا من عندي الدكان وأنت منك العمل، أنت مثلا نقول مصلح موتورات، مصلح دراجات، مصلح جوالات، شخص معبي مثلا أي شيء، أنا مني الدكان ومنك ماذا؟ العمل، والربح بيننا. تمام؟ هنا لا يوجد رأس مال، إذا بتلاحظ لا يوجد رأس مال ناض، نقود لا يوجد، شخص قدم عينا والآخر قدم عينا أو قدم عملا يجوز. تفضل. الحنابلة أوسع في هذا في هذه الشركة. نعم صحيح. مادة 97 و300 و1000 إذا عقد اثنان شركة الأعمال لأحدهما بدر وللآخر جمل على تقبل وتعهد نقل الحمولة متساويا فيصح، ويقسم الكسب الحاصل والأجرة بينهما مناصفة، ولا ينظر إلى زيادة حمل الجمل، لأن استحقاق البدل في شركة الأعمال يكون بضمان الشريكين بالعمل، لكن إذا لم يعقد الشركة على تقبل العمل بل على إيجار البدل والجمل عينا وتقسيم الأجرة الحاصلة بينهما فالشركة فاسدة، وأي يؤجر من بدل أو جمل تكون أجرته عائدة إلى صاحبه، لكن إذا أعان أحدهما الآخر في التحميل والنقل فيأخذ أجرة مثل عمله. هنا يبين لك الحنفية يفرق لك بين مسألتين، يعني أجرة يعني شركة التقبل أو الصنائع بين في شركة الحمالين كما لو كان لرجل جمل والآخر حمار، أو لرجل سيارة شاحنة والآخر سيارة بورتر أو هوندا، اشتركا على أننا نذهب إلى سوق الهال وكل ما نحمله، بيجينا شخص في عنده بضاعة بيشوف أي سيارة تناسبه أكثر ايش بحمله، والنتيجه اخر اليوم من عبي المازوتات وايش نتقاسم. هذه شركه تقبل صحيحه، شركه صنائع صحيحه. لكن قال انتبه الا تكون الشركه اجاره اعيان، اجاره اعيان مو تقبل. يعني كيف؟ يعني بيجي انسان بيقول له اجرني، اجرني ايش كلياتنا من اجر السياره، وناتج الاجاره شو بنعمل؟ ناتج الاجاره نقص. هذا لا يجوز، انه صار فيه هناك فساد. واضح الفكره؟ يعني من اجر السياره، من اجر لمن سيقوم بركوب اجاره اعيان صارت، والناتج ناتج ناتج يا ايش يقسم بيننا. هذا هذا ايش هذا الـ الـ هذه الصورة غير صحيحة. مثل مكتب الدور شيخنا، مكتب الدور السيارات متفاوتة وتؤجر أعيانا. نعم، تأجير الأعيان لا يجوز الاشتراك فيه بهذه الصورة، لأن الحنفية لا يجوز الشركة في العروض، لا يجوزون الشركة في العروض. نعم. أحسن الله إليكم. ماذا 98,300 وألف إذا عمل شخص في صنعة هو وابنه الذي في عياله، فكافة الكسب لذلك الشخص وولده يعد معينا له، كما إذا أعان شخص ولده الذي في عياله حال رأسه شجرة، فتلك الشجرة للشخص ولا يكون ولده مشاركا له. طبعا الحنفية هي مسألة شائعة جدا، أحيانا يعمل لدى الرجل، يعمل لديه ولده أو أولاده، يعملون لديه ويعاونونه في عمله، ثم بعد يعني حين إذا مات الأب أو ترك الولد، هل للولد شيء في في في مال والده؟ هنا المادة بينت واختارت قول الحنفية في ذلك الراجح، أنه يفرق بين إن كان في عياله أو لم يكن في عياله. فإن كان في عياله فهو معين لوالده، فلا يستحق شيئا من الناتج، كما لو ساعد الولد أباه في زراعة أشجار، هل يشاركه في قيمتها؟ لا يشاركه. أما إذا كان ليس في عياله، يعني هو مستقل بنفسه وبعمله، فساعد والده في عمله ونتج عن ذلك إيش مال، فله في ذلك يعني ما ينتج من ربح، فهو بينهما، فهو بينهما. فالنقطة الجوهرية في الموضوع ما هو؟ إن كان في عياله أو مستقلا عن عياله. تفضل. أحسن الله إليكم. المبحث الثالث، كذلك الأب يساعد أحيانا ولده، عنده محل في السوق، بينزل لعنده كل يوم، بيقعد عنده، بيستلم له البضاعة، بيسلم كذا. أيضا نفس المسألة عند الحنفية، إذا كان الأب في عيال الولد، يعني يعيش عند الولد ويأكل ويشرب من نفقته، فلا لا يشاركه في التجارة. أما إذا لم يكن في عياله، كل يوم عم يجي صباحا وبينصرف مساء، فهنا أيضا يشاركه في تجارته. طيب واحد أبو صار له 25 سنة عم يشتغل مع أبوه، مثل أبو الدكتور يعني ما بياخذ، إذا توفى ما بياخذ من رأس يعني من رأس مال، من من من يوم ما استقل، من يوم ما استقل عن والده، أيوه. تمام، بيأخذ نصف الناتج، وإذا كانوا 5 أولاد بيشاركوا أبوهم ب حتى دون اتفاق. هو الكلام هون عن دون اتفاق يا شيخ، 5 أولاد عم يشتغلوا مع والدهم، 3 أولاد بيشتغلوا مع والدهم. إذا ما في مال، الفكرة هون لا يوجد مال، الفكرة انتبه ما في مال، عم نحكي شركة أعمال، 3 أولاد وأبوهم عندهم محل، في مستأجرين محل بيعملوا بالحلويات، تمام، بصناعة الحلويات، بيعملوا في صناعة يعني في طبخ الطعام، ورشة إعمار. كل ما بيطلع من البيت بيلبسوا بروحوا معه، بيعمروا بيرجعوا، بيروحوا بيعمروا بيرجعوا. فأنا بقول لك في عياله معناته عم ياخذه مشان شو؟ مشان يعينه، في عشان يعينه. أنا أب إلى عليكم إيش؟ الله يكثر خيركم عم تعينوني، تمام؟ ولو كان بالغ، ولو كان بالغ. لأنه أنت وطلعت طلعت برضاك، لك أن تقول لا بدي ما أساعدك مثلا، وهذا بكون أنت إيش يعني مسألة غير مسألة، يعني أنا ما عم بطلب منك شيء، هذا أنا عمل. لكن أنه أنت عم تأكل من إيش، فكأنك تعمل إعانة لي وبرا بي مقابل أنك إيش عم تعمل في البيت عندي، عم تأكل، عم تطبخ على الصفرة أول واحد بتقوم آخر واحد، وهي طيبة وهي ما طيبة بلاش، وهي أجرة رسوم الجامعة واشتري لي جوال واشتري لي كذا، هي تحمل هيك، هيك هكذا جرى العرف. أما إذا أنت استقليت وطلعت في بيت لحالك وصار لك شو نفقة وذمة مالية، فلك أن تطلب مني أجرة. ما طلبت أجرة وصرت تطلع معي تشتغل، فما ينتج فهو، فما ينتج فهو بيننا، بيننا يعني نحن أربعة، كل واحد بياخذ الربع الربع الربع الربع، نحن ثلاثة كذا، لأنه صرت إيش؟ صرت مستقلا ولست في، لست في عيالي. تفضل. أحسن الله إليكم. المبحث الثالث في بيان مسائل عائدة إلى شركة الوجوه. نعم، بقي عدة مواد تتعلق بالوجوه وننتهي إن شاء الله. تفضل. مادة 99,300 كون حصة الشريكين على التساوي في المال المشترى ليس بشرط، مثلا كما يجوز كون ما أخذاه من المال بينهما على المناصفة، يجوز أيضا أن يكون الثلثين والثلثان. نعم، يعني اشترى بضاعة من تاجر على أنه أنا إلي ثلثاها ولك ماذا؟ الثلث. فأنت صرت ضامن للثلث، أنا ضامن للثلثين، يجوز. تفضل. هي صارت إيش؟ عينان الوجوه وليست مفاوضة الوجوه. تمام. تفضل. مادة 400,000 استحقاق الربح بالوجوه إنما هو بالضمان. استحقاق الربح بماذا؟ بالضمان، لأنه لا يوجد مال صح ولا عمل، لأن هنا شركة الوجوه لا تقبض العمل، قد نحن جايبين أجير معي أنت، لا تتصور أنه طيب مين بده يعمل، نحن استأجرنا محل وجبنا أجراء وبعدين بده بضاعة المحل والأجراء، قلت أنا بجيب بضاعة بالسوق وأنت بتجيب بضاعة بالسوق بالدين ونحطه في المحل، وما ينتج فهو بيننا بمقدار ضمان كل واحد من الدين، مو مقدار الدين، لأنه نحن عم نجيب بضاعة لاثنيناتنا، ما أحضره أنا هو لي ولك، بس لي النصف ولك النصف، أو لي الثلثان ولك الثلث، وهكذا. وأيضا ممكن أنه أنا أجيب بضاعة يعني بعشرة آلاف وتجيب بضاعة بعشرة آلاف أو خمسة آلاف، لا بس. تفضل. مادة 400,000 ضمان ثمن المال المشترى يكون بالنظر إلى حصة الشريكين فيه. نعم، يعني المال المشترى صار فيه هناك تلف، احترق المحل، خسرت البضاعة، ضمان يكون بموجب حصة الشريك نص بنص أو ثلث بثلثين، لأنه هنا الخراج بالضمان والغلة بالضمان. تفضل. مادة 42,000 تكون حصة كل واحد من الشريكين كالربح بقدر حصته في المال المشترى، وإذا شرط إلى واحد زيادة على حصته في المال المشترى فيكون الشرط أقوى ويقسم الربح بينهما على مقدار حصتهما من المال المشترى، مثلا إذا شرط كون الأشياء المأخوذة بينهما مناصفة فيكون الربح أيضا مناصفة، وإن شرط كونها ثلثين وثلثا كان الربح أيضا ثلثين وثلثا، لكن في حال مشروطية الأشياء على النسبية إذا شرطا تقسيم الربح ثلثين وثلثا فهذا الشرط لا يعتبر ويقسم الربح بينهما مناصفة. لماذا؟ أن هذه قبلت في ماذا؟ بلا شيء، بلا شيء، لا مال ولا عمل ولا ضمان، صح؟ نعم. أما إذا عمل انتهت، لو صارت مضاربة ووجوه نعم فله أن يأخذ مقابل العمل زيادة زيادة نعم أو إذا ضمن زيادة جاز له أن تكون حصته. طب ما في إشكال بمقابل النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة. تفضل. مات 3,400,000 يخسر الضرر والخسار في كل حال على مقدار قسط الشريكين في المال المشترك. نعم. سواء باشرا عقد الشراء بالاتحاد او باشراه احدهما وحده. مثلا الشريكان شركة وجوه في صورة خسارهما في الاخذ والاعطاء اذا عقدا الشركة على التصفية بينهما في المال المشترك فيقسم الخسار بينهما ايضا على التساوي. وان عقدا الشركة على كون الخسر ثلثين وثلثا في المال المشترك يقسم الضرر والخسار ايضا ثلثين وثلثا سواء اشتريا المال الذي خسرا فيه بالاتحاد او اشتراه احدهما وحده لاجل الشركة. يعني هناك ممكن أن نقول الربح والخسارة في شركة الوجوه الربح على ما ضمن والخسارة على ما ضمن أيضا الربح والخسارة على ما ضمن. نعم أحسن الله إليكم. بلغنا الباب الرابع في حق المضاربة وفيه 3 فصول إن شاء الله تعالى لقاؤنا معكم في الأسبوع القادم حتى نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم.